بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببرقية التهنئة إلى سلبا كيرو مايرديت رئيس جمهورية السودان الجنوبية يوم التاسع السبت بمناسبة ذكرى الخامسة لاستقلال السودان الجنوبية. عبر فيها عن ثقته التامة بأن علاقات الصداقة بين البلدين ستشهد تطورا إيجابيا وفقا لمصالح شعب البلدين، وتمنى للرئيس توفيقا أكبر في أعماله الرامية إلى استقرار البلاد وتطورها وازدهارها.